ارفع برأسك يا أخي في ديارهم، لا تنحني طوعا أمام جدارهم، ارفع وقل أنا مسلم وموحد، لا تخش في الله فلول عبيدهم، ارفع فأنت حفيد خالد والبرى من خير قوم للورى وسليلهم، ارفع بها من شامخ لا تنثني، فالأسد لا تخشى الضباع ومكرهم، لا تحيا غرا في الديار مذللا، لا تخش في ذات الإله جموعهم، أنت الذي عمر اليقين فؤاده، كن شامخا تحيا عزيزا بينهم، لا تعطي في ذات الإله دنية، لا ترخصن الدين بين سفيههم، أنت العزيز بدينه يا صافيا، لا تركعنا خاضعا في دارهم، هذه الحياة مرة لا تنثني، وكل حي للممات مصيرهم، من مات دون دينه من مثله، نعم الشهادة للأباة مآلهم، كل إلى تلك القبور صائر، يا سعد من لقي الحتوف أمامهم، هذه المنارة يا أخي كن قافيا، فالركب يزحف فاتبع أسفارهم، ذاك السراج في الطريق هاديا، تلك الخطى قد أوضحت آثارهم، فالصرح يبنى والأياد سواعد، والدرب يسلك وعره أفضالهم، هذه الطريق للعلا يا صاحيا، شمر تفوز في المعاد جنانهم.